أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صلى الله عليه وسلم. أمر سبحانه وتعالى بالإيمان وبالإنفاق، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعله، ثم بين أنه لا عذر لهم في التخلف عن ذلك. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقه، ثم قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله وأنتم تاركون بما بأيديكم مخلفونه ومخلفوه وراء ظهوركم، فإن الله وارث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض. هذا فيه التنبيه على أن العباد مفارقون وتاركون لدنياهم، والله تعالى هو الذي يرث الأرض ومن عليها ولله ميراث السماوات والأرض. ثم قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمراد بالفتح هنا هو صلح الحديبية، سماه الله فتحا كما قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، الذين آمنوا وأنفقوا وقاتلوا في سبيل الله قبل صلح الحديبية، هؤلاء أعلى وأفضل وأعلى درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكل وعد الله الحسنى، الكل موعود بالخير والأجر والجنة والثواب العظيم، ولكن المؤمنون درجات. ولهذا اعتقاد أهل السنة من اعتقاد أهل السنة، يعني محبة الصحابة ومعرفة فضلهم وأقدارهم وإنزال كل منزلته، ومن ذلك أن تفضيل الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح قبل صلح الحديبية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ثم قال تعالى من ذا الذي يقرض الله، هذه دعوة للإنفاق في سبيل الله، وأن ما ينفقه العباد ما هو إلا كالقرض، الله يرد أضعافه يضاعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، الناس يقرض بعضهم بعضا ولا وغاية الأمر أن يردوا مثل الذي أخذوا، وأما الله تعالى فهو يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيضاعفه له وله أجر كريم وهو الثواب في الجنة، هذا هو الأجر العظيم والأجر الكريم. وفي هذا أبلغ ترغيب، الله تعالى يدعو عباده المؤمنين إلى البذل والإحسان في سبيل الله، مؤمنين بوعده فاجين لفضله سبحانه وتعالى. نعم محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.